أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة ركزوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يقول الله تعالى في هذه الآيات وقد ذكر قبلها آيات تدل على في قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفر منها وكان الله على كل شيء مقيتا. ومعنى ذلك على كل شيء مقيتا بمعنى حسيبا نعم وشهيدا ومخلع على كل ما يفعله العبد. ثم بعد ذلك يحاسب الله عباده على أعمالهم في هذه الدنيا ويجزي المسلمين أحسن الجزاء والظالمين أو الكافرين نعم يعذبهم على قدر ذنوبهم. وثم بعد ذلك قال الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم. وقلنا الله لا إله هذا علم على رب سبحانه وتعالى وأنه المعبود بحق وغيره لا يصح العبادة أن الله سيجمع الناس إلى يوم القيامة. ثم ذكر ومن أصدق من الله حديثا يعني لا أحد أصدق من الله حديثا يعني كلاما وقولا فحديثه صدق في وعده وفي وعيده وفي كذلك في أحكامه التي يأتي بها في كتابه العزيز هذا. ثم بعد ذلك هنا تكلم الله يقول الله تعالى فما لكم في المنافقين. والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويخفيه. وهذه الآيات نزلت يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين أن هناك أحزاب يعني المنافق الذي يظهر الإسلام. والسبب في ذلك أن بعضا من المنافقين نعم تجد هو منافق ودائما وجهه إلى إيه؟ إلى الكفار وإلى المنافقين إلى الكفرة وجهه دائما وأعماله وذهابه وإيابه معه هذا إيه الفئة. فحسب يعني الصحابة قالوا إن هؤلاء منافقون، ودائما نحن نراهم وجوههم إلى الكفار وإلى المشركين. فأنت يا رسول الله أمرنا نقاتلهم هذول، هذه الفئة الأولى، لأن قال فئتين هذول لازم نقاتلهم، هذان هم دائما مو معنا، دائما مع الكفار ومع المؤمنين. فرقة ثانية من المؤمنين قالوا لا، إن هؤلاء يتظاهرون بالإسلام، يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون نعم ويذهبون معنا في بعض المرات، فهذه فئتين. فالله بين حكم هاتين الفئتين في هذه الآيات. الفئة الأولى المؤمنة تقول إن هؤلاء وجوههم إلى الكفار وإلى المنافقين دائما، والفرقة الثانية تقول لا، إن هؤلاء على كل حال يتظاهروا بالإسلام، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون وقد يخرجوا مع الرسول مع المؤمنين للجهاد. فهذا إيش الفرق الذي حصل بينهم؟ هذه فرقة تقول هكذا وهذه فرقة. فالله بين إيه ما يلزم في حكم هؤلاء الفرقتين، فقال فما لكم في المنافقين فئتين، يعني جماعتين، فرقة نعم هي تدعي الإسلام ولكن وجوهها وعملها وتوجهها دائما إلى الكفار وإلى المنافقين، وفرقة أخرى تقول لا، إن هؤلاء يعني أنهم مؤمنون وأنهم يصلون وأنهم يصومون. هؤلاء الأولى يقول لا، لا نقاتلهم، هم الكفار أشد عداوة من إيه؟ من الكفار. فأنزل الله تعالى هذا الحكم، قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. إيش معنى الإركاس؟ التحويل يعني من الحالة الحسنة إلى الحالة السيئة، هذا المعنى. يعني رجل كان أول طيب يصلي يصوم يصدق لا يترك الكذب، وإذا بيتحول إلى النفاق أو يتحول إلى المعاصي أو يتحول إلى الذنوب أو يتحول إلى، فهذا معنى الإركاس، التحول من حالة حسنة إلى حالة سيئة. وهذا مثلا كان مؤمن يصير منافق، كان مؤمن يصير كافر، كان مثلا يعني يؤمن أمين يصير مثلا خائف، فهذا معنى الإركاس. فلذلك فما لك ما في أتين، والله أركسهم بما كسبوا، يعني بسبب ما كسبوا من الذنوب. الباء هنا سببية، فإن داء المنافق لابد عنده ذنوب، القلوب كثيرة، بل الله ذكر عن المنافقين إن المنافقين إيه؟ في الدرك الأسفل من النار، أشد من الكفار والمشركين. بما كسبوا يعني بسبب ما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ يعني أنتم أيها المؤمنين تريدوا أن تهدوا من أضل الله؟ لأن الهداية بيد الرب سبحانه وتعالى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنه الرسالة التي هي هداية القلوب، فجاء في القرآن إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فخلق التوفيق في القلوب الإيمان نعم هذا لمين؟ للرب سبحانه وتعالى، ما أحد يستطيع هذا. وأما دلالة الهداية والرشاد فهذه لإيه؟ للرسول صلى الله عليه وسلم ولأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأجل قال في آية أخرى فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. القرآن ما يتناقض، مرة يقول له ما تهدي ومرة يقول له تهدي، هذا ما يصير هذا في القرآن أبدا، هذا يصير في كلام البشر. فإذا إنك لا تهدي يعني لا تخلق التوفيق في القلوب، هذا لمين؟ لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هدى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وغير ذلك من أصحاب رسول الله نعم، ولم يهدي مثلا أبو جهل وأبو لهب وعبد بن معيط، هذول ما يمكن مهما لو اجتمع. ويكفي ذلك أن عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبا طالب، الرسول دخل عليه وهو محتضر فيقول قل يا عمي كلمة أحاذرك بها عند الله لا إله إلا الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فإذا إيه، فلذلك الله يقول لهم إيه، الهداية ما هو بيدك، لا يمكن أن تهدوا هؤلاء، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أبدا لا يمكن. ومن يضلل لا فلن تجد له سبيلا، من أضله الله لا يمكن. ولأجل ذلك الكفار والمشركون ما يمكن، ولأجل ذلك جاء في بعض الآيات في القرآن أن الكفار عندما يرون العذاب ويعذبهم الله يقول يا ربنا ردنا إلى الدنيا، مثلا قريش أبو جهل وأبو لهب يقول ربنا إلى الدنيا وأرسل إلينا محمد فإنما نؤمن به ونتبع. الله اطلع يعلم ما يكون وما لا يكون، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو رد أبا جهل وأبا لهب وفرعون وهامان والذين كذبوا رسل الدنيا وأرسل رسلهم لا يبني. ليه؟ لأن الله كتب عليهم الشقاء ولا يبني. وهذا معنى الآية من أضل فلن تجد له سبيلا، لا يمكن أن تجد له سبيلا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في الآية اللي بعدها ودوا لو تكفرون. الود إيه معنى؟ المحبة. يعني هؤلاء المنافقون يودون أن تكونوا أنتم كذلك مثلهم كفارا. أه؟ يعني كذلك أنتم يكون عندكم نفاق أو عندكم كفر أو عندكم شرك أو عندكم تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للقرآن، وتقول أن القرآن سحر وأنه أساطير الأولين. إن هؤلاء المنافقين يودون أن تكونوا أنتم مثلهم. أه؟ لأن دائما الإنسان يعني الشيء الذي فقد وما حصلوا يحب أن الناس يكون ود هؤلاء المنافقون الذين يكرم الله لو تكفرون كما كفر فتكونون سواء. يعني تستوى أنتم وإياهم في الكفر. ما يبقى كده، ما يبقى أنك أنتم تكونوا مؤمنين تتبعوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نعم وتؤمنوا به وتجاهدوا معه ثم تموتون وتدخلون الجنة، وهؤلاء المنافقون يكونون إيه؟ في النار وفي الكفار وفي النفاق. ما يبقى هذا. وهذا معناه قال فلا تتخذوا منهم أولياء، لا تتخذوا من هؤلاء نعم المنافقين أولياء. إيش الولي؟ يعني الولي الذي يتولى أمرك. من هو الولي الذي يتولى؟ وكذلك ولا نصيرا، والنصير من ينصر؟ إن هؤلاء المنافقين الذين صفتهم هكذا تجد وجوههم دائما إلى الكفار وإلى المشركين وإلى المنافقين، إن هؤلاء أعداء لكم فلا تجتمعوا معهم ولا تدري لهم الويل، فإنهم يعني ليس أولياء لكم ولا ينصرونكم. هذه الفرقة إيه؟ الأولى. فحصل خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعل بهؤلاء. فهؤلاء قالوا لا، ما داموا هكذا صفتهم لازم نحن نقاتلهم نعم حتى يرجع إلى الإسلام ويصيروا مسلمين تمام، وإلا نقتل. الجماعة الفرقة الثانية من المسلمين قال لا، إن هؤلاء المنافقين نعم يتظاهرون بالإسلام، والإسلام إيش يريد؟ ما لنا إلا نحن الله، مثل قال الله تعالى في القرآن إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذب، وجاء في أرض يقولون بألسنتهم ما ليس إيه في قلوبهم. فهؤلاء يعني الآن يتظاهرون بالإسلام، تقتلهم لو سارع الرسول يقتل هؤلاء بعد ذلك إيش الناس يتحدث؟ إن محمدا يقتل أصحابه. ولذلك عبد الله بن أبي بن سلول رجل يقول ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقول مثلا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبل عند اللقاء. يعني مين؟ يعني الرسول وأصحابه. يعني ناس يحبون الأكل كثيرا، يحبون أنهم يدعون إلى الدعوات، هذا كفر. ومع ذلك الرسول ما قتل، لأنه قتل بعض يجي واحد يبغى يصير والله قتل أمس واحد من إيه من أصحابه عشان قال كفر. فلأجل ذلك النفاق، وهو موجود النفاق في كل وقت وفي كل زمن وفي كل. والناس يعني ثلاثة أقسام من يوم خلق يعني بعث الله نوحا عليه السلام إلى أن تقوم القيامة، ثلاثة أقسام: قسم المؤمنون، قسم الكافرون، قسم المنافقون. وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه في أول يعني سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا اسمهم. بعدين قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنون. 13 آية كلها في إيه؟ في المنافق. إذا مثلهم بمثالين: مثال مائي ومثال يعني نار، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. إلى هنا هذه الآيات يعني 20 آية 20 آية 3 آيات أو 4 آيات في المؤمنين، آيتين فيها 13 آية وصور كثيرة. وهذه الصورة جديدة حين يتحدث عليه فيقول فلا تتخذ حتى ثم بعد ذلك فتكون فلا تتخذ من أولياء حتى يهاجر. وهذا يدل على أن النفاق المعروف عند أكثر العلماء أن النفاق لم يكن في مكة، إن النفاق كان في المدينة، ولكن هذه الآية تثبت أن هناك نفاقا حتى في مكة حصل. يعني هذه الآية لما يقول حتى يهاجر، الهجرة من فين تكون؟ من بلاد الشرق إلى بلاد الإسلام. وإلا كان المعلوم دائما أن الناس في مكة على قسمين، مؤمن كافر، ما في نواف. هنا في المدينة لا، في مؤمن في كافر في منافق. وهذه الآية بتثبت أن هناك في مكة كذلك إيه؟ نعم هناك منافقون، وهذه يقول حتى يهاجروا، إن هؤلاء المنافقين الذين في مكة إذا هاجروا من مكة إلى المدينة صار ما لهم صلة بالكفار وبالمنافقين إلا هم. الإنسان إذا صحب الناس الطيبين يصير عن المرء لا تسأل وسأل عن قريبه وكل قريب. فإذا هؤلاء المنافقون كانوا في مكة وكان عندهم نفاق، ثم بعد ذلك هاجروا من مكة إلى المدينة، وكان يجب على كل مسلم آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة. فإذا ما هاجر لا يسمى إلا مسلم، ليس له لا في الغنيمة ولا في الفيء شيء، لأنه ما يعرف أحكام الشرع، لأن الرسول في المدينة. فإذا جلس في قريته فرض إيه أحكام شرعية، فرض مثلا الصلاة أو الزكاة أو الصيام، أو الصلاة فرض في مكة، فرض الزكاة، فرض الجهاد، فرض أحكام شرعية في أحكام في النكاح في الطلاق في هذه الأشياء، فين هو قاعد في قريته ما يعرفها. فكان يجب على كل مسلم حتى بعد ذلك لما فتحت مكة الرسول قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانشروا، فقال حتى يهاجروا. فإذا هاجر المنافق من مكة أو الجماعة هذه الفئة من مكة إلى المدينة وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه واستمعوا لما ينزل من القرآن فصاروا إيه إخوان، لأن لو بعدوا عن أهل الشر، والإنسان إذا بعد عن أهل الشر يصير إيه؟ يصير طيب. فإن تولوا يعني فإن أعرضوا فالبقوا هناك في مكة ولم يهاجروا فخذوهم واقتلوهم فخذوهم، لأن هؤلاء يظهر منهم أنهم إيه؟ أنهم لا يزالوا على نفاقهم وعلى كفرهم، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم يعني قاتلوهم واقتلوهم وافعلوا بهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ولا تتخذوا منهم وليا، الولي من يتولى أمرك والنصير من ينصر. فهذه الفرقة إذا كان هاجروا واستمروا على بعد الهجرة على طاعة الله وعلى طاعة رسوله وابتعدوا عن أهل الكفر وعن الشر فهم إخوانكم ومحبين لكم. وأما إذا بقوا في ذلك فإذا تمكنتم من ذلك فاقتلوهم. ومعلوم أن الجهاد جاء في يعني ما فرض إلا في المدينة، يعني الجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة 13 سنة لا يقاتل الكفار ولا يقاتل الدين. ثم لما هاجر من مكة إلى المدينة السنة الأولى كذلك، وفي السنة الثالثة الثانية فرض الجهاد وقال في القرآن أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يطلب إيش؟ إلا أن يقول ربنا الله. وإذا قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقتلوا لهم كل مرصد، فأصبح الجهاد يعني في السنة الثانية من هجرته، فالرسول خرج إلى بدر وقاتل المشركين وقتل الرسول وأصحابه 70 وأسروا 70 من إيه؟ من قريش. ولا تتخذوا. ثم قال بعد ذلك إلا الذين يصلون إلى قوم بينك، القسم الثاني هؤلاء تقاتلون ناس مثلا من المنافقين يروح يصل إلى قوم، يعني معنى ينحاز إلى قوم، يصلون إلى قوم بينكم وبينهم نساء، مثلا هناك كانوا منافقين في مكة أو في أي بلد أو في أي قرية، ويكون للمسلمين عهد مع قبيلة من القبائل، قبيلة أخرى مؤمنة، فيروحهم إيه ينبسوا تحت هذه القبيلة ويقولوا نحن إيه نحن معكم ونحن إخوان. معنى الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، بأن يكون المؤمنين أو الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد على نفس هذه الآية أن الرسول مثلا عاهد ناس من العرب بينه وبينهم ميثاق. إيش الميثاق؟ العهد أنه يكونوا في بلدهم ويكونوا آمنين. فهؤلاء مع نفاقهم يروح يتصل بهؤلاء القوم ويدخلوا تحت حمايتهم وهذا. أو جاءوكم حصرت صدورهم أو جاءوكم حصرت يعني ضاقت صدورهم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم فإذا فعلوا ذلك اتركوهم، يعني لا تعترضوا عليهم واتركوهم في أمان هؤلاء القوم. حتى ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولو شاء الله لسلطكم عليهم، يعني الله على كل شيء قدير، يعني لو كان أراد الله كان يسلطكم وينصركم عليه، كما نصر دائما عادة الرب أنه ينصر المؤمنين. يقول الله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن تنصر الله ينصركم، يعني لو أراد الرب سبحانه وتعالى لكان نصركم عليهم وأيدكم عليهم. فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم. القسم الثالث، لأن بعدما هاجروا أصبحوا ناس طيبين، خلاص نحن نصركم، قال فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، يعني الاستسلام. إيش معنى السلم؟ الاستسلام يعني إيه؟ تظاهروا فيما في الحقائق على أنهم مؤمنون وأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمنون بالله والملائكة والكتب والرسل ويعملون الأعمال الصالحة التي أمر بها الله وأمر بها رسوله. فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني ليس لكم أن تقاتلوهم وليس لكم أن تعترضوهم بل تطيعوهم. هذول هذا القسمين الذي حصل الخلاف بين أصحاب رسول الله. الناس يقول إن هؤلاء المنافقين وجوههم إلى الكفار وإلى المشركين، لازم نقاتلهم نعم حتى يرجع إلى دينهم أو نرتاح من شرهم. القسم الثاني يقول لا، إن هؤلاء يعني ناس يتظاهرون بالإسلام، فإنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويخرجون مع المؤمنين إلى الجهاد، فنحن نعتبرهم مؤمنون. فبين الله هذا الحكم. هذه الفئتين الذي حصل فيها الخلاف بين أصحاب رسول الله. ثم قسم ثالث الله بين، قال ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، يعني في قسم ثالث من المنافقين هذاك أشد أشد كفرا وأشد نفاقا. ستجدون يعني إما في المستقبل، لأن السين دائما حرف يدل على الاستقبال، وسوف يدل على أكثر. قال سوف، قال ستجدون آخرين من المنافقين، يعني قسم ثالث من المنافقين. القسمين هذولاك تقدم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم، يجوا إذا جوا للمؤمنين يقول نحن إخوانكم ونحن أحبابكم ونحن مؤمنون ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الله ونصلي ونصوم ونخرج معكم للجهاد ونؤمن بجميع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجميع ما جاء في القرآن. ثم بعد ذلك يتحول هنا إلى جماعتهم الآخرين. إذا تحول إلى هناك يقول لا، نحن بسنا نجاملهم ونداهم معهم. هؤلاء يأمنوكم، يعني يكون عندهم أمان، يقول نحن إخوانكم نحن أحبابكم نحن مؤمنون خلاص. إذا راحوا للكفار والمنافقين الثانيين يقول لا، نحن بس كنا نجاملهم ونتظاهر بالإيمان. ويأمنوا قومهم، ويأمنوا قومهم يعني حتى الكفار مثلا إذا راحوا بلاد الكفار يكرمون الكفار ويحسنوا إليهم. هؤلاء أشد من الأولين. كلما ردوا إلى الفتنة، يعني ردوا إلى إلى الشرك. إيش الفتنة دائما؟ القرآن. ولذلك الفتنة أشد من إيش معنى الفتنة في القرآن؟ جاء في القرآن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. والفتنة أكبر من القتل. إيش معنى الفتنة؟ معنى الشرك. وهم ايش؟ ان هؤلاء المشركين ماذا حصل منهم؟ ان الرسول صلى ان جيشا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في يعني يوم 29 مثلا من جماد الثاني او ليله 30 من جماد الثاني حصل قتال بين المؤمنين وبين المشركين، فقالوا ان اصحاب رسول الله ان اصحاب محمد لا يحترمون الشهر الحرام ويقاتلون في الشهر الحرام، وعادوا على الرسول، وان شهر الحرام معروف ان حرام وهي اربعه اشهر، ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والارض منها اربعه حرم. ما هي الاربعه الحرم؟ هي شهر ذي القعده وذي الحجه ومحرم، هذول ورا بعض ثلاثه اشهر ورا بعض ورجب لحاله. فحصل هذا انه هذا، فالصحابه كانوا يعتقدون ان هذا اليوم يكون 30 من جماد الثاني، وهم قالوا لا، هذا اليوم واحد من رجب، محمد هذا ما يحترم الأشهر وأصحابه كمان ما يحترم، وقابل صاروا شوشرة. الله رد عليهم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهل، مين أكبر؟ زي ما يقولوا في المثل، نعم يشفع على الإبل ويبلع العسل، إذا مثل عام. إنكم مثلا أصحاب الرسول هذا إيه ساووا؟ قاتلوا في الشهر الحرام في ليلة من الشهر الحرام. انت ايش تساوي؟ خرجتوه من مكة، واي واحد يجي الى مكة يقول له اياك ان تتصل بمحمد. ايوما انتوا عندكم جملة من الكبائر، هذه واحدة امر ذلك في المسك يبعدون، يعني مثلا هنا في المسك يقول يسكى على الإبرة ويبلع العسل، هذا هو. وإلا ايش محمد؟ يعني اصحاب محمد هذا قاتلوا في شهر الحرام، ليلة في شهر الحرام. طيب انتوا ايش؟ انتوا اول ضايقتوا الرسول وضايقتوا اصحابه حتى هاجروا هجرتين من الحرم، ثم بعد ذلك ضايقتوا الصحابة حتى هاجروا من مكة مرة واحدة وتركوا مكة واحدة. ثم بعد ذلك تصدون الناس عن سبيل الله، اذا جاء وقت الحج يبقوا في الطرق كلها الى في طريقات. ترى هنا في مكة في واحد رجل اسمه محمد، اياكم ان تقربوا، انه فرق بين الرجل وبين ولد، وبين الرجل وبين زوجته. المصائب اكثر، ولذلك هذا قال ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها، يعني كلما ردوا الى الفتنه. ومعنى الاركاس قلنا هو معنى ان الانسان يتحول يعني من الحسن الى السيء، من الحسن الى هذا المعنى الاركاس. فهم دائما ثم نبغى نحولهم الى الطيب يرجع الى السيء. وهؤلاء كفار ومنافقون. قال فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليك، فان لم يعتزلوكم يعني يتركوكم ويلقوا اليكم السلام، يعني ايه الاستسلام، يعني يصيروا مؤمنين تمام، يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ويصلوا ويؤدوا الزكاه والحج وجميع الاوامر التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفوا ايديهم، ويكفوا ايديهم عن قتالكم وعن التعدي عليكم. قال فخذوهم واقتلوهم، هذول حقهم ايه؟ انت تاخذوهم وتقتلوهم ولا تقبلوا منهم اي شيء. فهذا القسم ايه؟ الثالث. حيث ثقفتم، حيث وجدتموهم، واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطان. واولئك الذي سمعتم، هذا القسم الثالث، هذا جعلنا لكم عليهم سلطان. ايش السلطان؟ دائما الحجه والبرهان، يعني هذا معنى السلطان في القران. ان عندكم من سلطان بهذا، ايش معنى السلطان؟ هو سلطان معنى في بعض الناس كان يقول الملك، يعني بعض البلاد كان ايه السلطان معنى الملك او الحاكم او غير ذلك. لا، السلطان في القران في اسلوب القران معنى الحجه والبرهان. يعني ايه؟ واولئك من جعلنا لكم سلطانا مبينا. فهؤلاء القسم الثالث هذول ما فيهم فائده، اما اذا يعني صلحوا وصاروا على احسن ما يرام فهم مؤمنون تمام، والا لم يكونوا كذلك فتقتلوهم حيث تقتلوهم، وقد جعل الله لكم عليهم سلطانا يعني حجه، فحتى يؤمنوا ويكون الدين كله لله. لازم الاسلام والدين يكون لله سبحانه وتعالى. ونحن قرانا هذه الايات شويه، الايه يعني تفسير كثير بكثير، يعني فيها شيء من الايه يعني من عدم البيان الواضح يعني. ولكن انا يعني لما راجعت الايات هذه تفسير ابن كثير راجعناه في تفسير الشيخ أبو بكر، يعني ووجدنا تقريبا انه يعني اوضح من هذا، وهذا التفسير اللي انا فسرته. ونقرا شيء مما ذكره، يعني المعنى متقارب، لكن هنا في شيء من يعني من الغموض، يعني في شيء من الغموض في في التفسير، تفسير ابن كثير لهذه الايات، ونقرا شيء منها ونشرح بعض الاشياء التي لم توضح فيها. ويقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين، واختلف في سبب ذلك. فقال الامام احمد حدثنا فهد حدثنا شعبه قال عدي بن ثابت اخبرني عبيد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت ان خرج الى احد فرجع ناس خرجوا معه، خرجوا معه، فكان اصحاب رسول الله فيهم فرقتين، فرقه تقول نقتلهم، عبد الله بن ابي بن سلول لما رجع في غزوه احد، كان خرج مع الرسول، يعني كانوا يعني تقريبا 3000، فهو رجع تقريبا يعني بالثلث، ايش بقي؟ ما بقي الا يعني القليل، تقول وفرقه تقول له وهم المؤمنون، فانزل الله فما لكم في المنافقين فئتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا طيبه وانا تنفي الخبث كما ينفي الكيل خبث الحديد، اخرجاه مسلم. ومن حديث شعبه قد ذكر محمد بن اسحاق أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع يومئذ بثلث الجيش، رجع ب300 وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ب700. قال العوفي عن ابن عباس نزلت في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس. وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم. وقد حصل ذلك أن الرسول لما خرج إلى بدر خرج بعض كفار قريش وخرج بعض ممن أسلم، يعني ممن تظاهر في الإسلام في مكة وخرجوا إلى بدر. فهؤلاء صار إيه؟ كأنهم في صف إيه؟ في صف الكفر. وكان من جملة من خرج معه، يعني أكثرهم لا بد من الخروج، ما دمتم أنتم معنا في البلد لازم تخرجوا وتقاتلوا محمد. وكان خرج من جملة من خرج العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر من جملة الأسرى. مع أنه كان ما دام العباس كان مسلما لازم ما يخرج، ولكن خرج، يمكن قهر على ذلك. فلذلك الرسول ما قتل العباس، إنما أخذ منه الفداء، أخذ منه الفداء، حتى أن العباس يعني أمر الرسول أن يأخذ منهم الفداء. فقال العباس ما عنده شيء. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أنت لما خرجت من مكة أخذت مالك ووضعته عند أم الفضل، ما حد يدري عن هذا، روح لأم الفضل وخذ المال وجيب. وكان الفداء لثلاثة أشخاص، فداء عمه وفداء عن اثنين من أقاربه. فتعجبوا، ما حد يدري عن هذا، لا أولاد ولا شيء، ما أخذ ماله، ولكن يموتون عنه، فيصير هو أولاده تأخذ المال. ولأجل ذلك يجب على المسلم أنه مثلا ما يكون في صف الكفار، ولو كان ما يأيده يبقى معهم فلا تسير عنه. هذا معنى الآية، يعني حصل هذه الآية. إن لقينا أصحاب ليس علينا منهم باس، وإن لما أخبر أنهم قد خرجوا من مكة قالت اركبوا إلى الزبناء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم. وقالت فئة أخرى سبحان الله أو كما قالوا أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم، لأنهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويفعل كذا من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم نستحلوا دماءهم وأموالهم، فكانوا كذلك فئتين والرسول عندهم لا ينهى واحدا من الفئتين عن شيء. فنزل فما لكم في المنافقين فئتين، رواه ابن أبي حاتم وقد روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيره وهم قريب من هذا. فقال زيد بن أسلم عن ابن سعد بن معاذ إنا نزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبي حين استعذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر في قصة الأوس، وهذا غريب. وقيل غير ذلك، والله أركسهم بما كسبوا أي ردهم وأوقعهم في الخطأ، وعلى معناه يعني راجع من الشيء الطيب إلى غيره، أركسهم أوقعهم أهلتهم وقال الشبي أضلهم. وقول بما كسبوا أي بسرد عصياني ومخالفة الرسول واتباعهم الباطل، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا، أي لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ثم يودون لكم الضلالة تستوى أنتم وإياهم فيها، وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم. ولذلك فلا تتخذوا من أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا أي تركوا الهجرة قاله العوفي عن ابن عباس، وقال السدي أظهروا كفرهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، أي لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على أعداء الله ما داموا كذلك. ثم استثنى الله من هؤلاء فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم نساء، إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة، بأن يرجع إلى ناس بينهم مثل ما حصل الرسول، يعني لما الرسول خرج في صلح الحديبية وكان معتمرا اعتمر هو وأصحابه كانوا 1400 إلى مكة، فلما وصلوا إلى قرب مكة صدته قريش عن دخول مكة، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ما جئت إلا لتعظيم البيت، أنا جئت أطوف وأسعى، لا لم أكن محاربا له، دعوني أدخل مكة أطوف بالبيت وأسعى وأعود إلى المدينة. فأبوا عليه وأخذوا صار رد وأخذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن. ثم بعد ذلك حصل اتفاق بين الرسول وبين قريش على شروط 10، من تلك الشروط 10 من أراد من العرب يدخل في حلف الرسول دخل، يعني ولو كان كافر، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. نعم، وكذلك الرسول لا يدخل مكة في هذا العام، في العام المقبل يدخل مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويعود إلى المدينة. نعم، وكذلك أن يضع الحرب بين الرسول وبين قريش 10 سنة إلى غير ذلك من الشروط. ثم بعد ذلك ما مضت سنة إلا وهم نقضوا العهد قريش. فلأجل ذلك فإذا بعض الناس إذا جاء مثلا وكانت بني بكر كانت مع قريش ولا هذا، يعني حصل خلاف فعانوا عليه، ولأجل ذلك يعني أنزل الله تعالى هذه الآيات ليبين فيها حكم هذه الأحكام. قال هنا كذلك قال لما ظهر النبي على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم قال سراقة بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي بني نضير فأتيت فقلت أنشدك النعمة فقال صح فقال دعوه ما تريد قال بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن أوادعهم فإن أسلم قومي فأسلموا ودخلوا في الإسلام وإن لم يسلموا لم تخشى قلوب قومك عليهم فأخذ رسول الله بيد خالد بن الوليد فقال إذا معه فافعل ما يريد فصالحهم خالد على ألا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أسلمت قريش أسلموا معه فأنزل الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء ولا تأخذوا من وليا حتى يهاجروا في سبيل الله. وفي صحيح البخاري في قصة صلح حديبية فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهده ومن أحب أن يدخل في صلح محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعهده. وقد روى عن ابن عباس أنه قال نسقى فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية. وهذا كان في عام 10 من هجرته صلى الله عليه وسلم الذي أنزل فيه سورة براءة وأرسل الرسول علي بن أبي طالب يقرأ سورة براءة في مكة من يوم 10 يعني من يوم النحر 10 ذي الحجة إلى 4 أشهر و10 أيام. إذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقتلوا لهم كل مرصد فإن تاب. مثل ما قال يا هذا يعني ذكر أن هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر. وما جعل الله فليس لكم أن تقاتلوه ما دامت حالهم كذلك. وهؤلاء الجماعة الذين خرجوا من بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم فارغون كالعباس ونحوه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس وأمر بأسره. وقوله ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم هؤلاء في الصورة الظاهرة فمن تقدمهم لكن نية هؤلاء غير نية أولئك فإن هؤلاء قوم منافقون يضلون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم ويصانعون الكفار في الباطل فيعبدون معهم ما يعبدون حتى إذا راحوا إليهم يمكن إذا عبدوا الأصنام يعبدوا معهم الأصنام ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطل مع أولئك ماذا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وقالها هنا كلما ردوا إلى الفتنة أركضوا بها انهمكوا فيها. وقال السدي الفتنة هنا الشرك دائما الفتنة وقد تكون الفتنة معنى الفتنة بين الناس يعني فيه يعني يمكن يفتن بين فلان وفلان برضو يسأل لكن الفتنة دائما في القرآن أكثرها يعني الفتنة أشد من القتل معنى الشرك في مكة أشد من القتل في مكة أو أشد من القتل في في الشهر الحرام هذا المراد بإيه هذا وقال نذر من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريه فيرتكسون في الأوساد يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها هنا فأمر بقتلهم وإن لم يعتذروا ويسلموا. ولهذا قال نعم لم يعتذروكم ويلقوا إليكم السلم المهادن والسلم ويكفوا أيديهم عن القتال فخذوهم أسراء واقتلوهم حيث تقفتموهم أين لقيتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي بينا واضحا. هذه يعني الآيات فيها شيء والحمد لله رب العالمين يعني قسم الناس المنافقين إلى 3 أقسام قسم قال يقتل قسم آخر قال لا هذول يتظاهروا بالإسلام نحن قسم ثالث هذول ذو وجهين إذا راحوا للمؤمنين يقولوا نحن المؤمنين راحوا للكفار يقولوا نصيروا ناس الكفار حتى يمكن إذا عبدوا الكفار أصنامهم يسجدوا الأصنام ويعبدوا. فلذلك بين حكم هذه الثلاث الفرق في هذه الآيات. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.